يقول السائل: هل يجوز شراء موتور مياه لأسرة فقيرة من مال زكاة الفطر، أم يجب إعطاؤهم المال وهم يقومون بالشراء؟ الجواب: يجوز لشراء أي شيء يحتاجه الفقير كالغسالة، الثلاجة، وعداد المياه أو عداد الكهرباء أو أي شيء من الضروريات يعجز عنه الفقير، يجوز أن يشترى له من مال زكاة الفطر أو أي مال، خاصة إذا كان لا يعرف هو الشراء فيشترى له، إذا كان يعرف فأعطه أنت المال، وهكذا في كل الضروريات تشترى من مال الصدقة، صدقة الفطر، أو من مال الزكاة العام.